بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم عن القضية التي تناولها الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في علوم الحديث، وخالفه فيها كثير من العلماء الذين جاءوا بعده، والمتعلقة بتصحيح الأحاديث والحكم عليها من قبل المتأخرين من أهل العلم. وذكرنا في اللقاء قبل الماضي أن هذه المسألة لها شقان، شق يتعلق بهل للمتأخر أن يتكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا أم ليس له ذلك، فذكرنا أن هذا يجوز للمتأخر كما يجوز للمتقدم إذا اكتملت عنده الآلة العلمية وحصلت عنده الأهلية الكافية الكاملة التي يستطيع بها أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. وقلنا أيضا هذا ليس معناه الخروج عن كلام أهل العلم، بل المجتهد حقا هو الذي يكون كلامه موافقا لكلام المجتهدين، وغير المجتهد هو الذي يكون كلامه في الغالب مخالفا لكلام أهل الاجتهاد. فعلامة كون الرجل مكتمل الآلة أن تكون أكثر أقواله موافقة لأقوال أهل العلم والاجتهاد المعروفين، والعكس أيضا صحيح. فعلامة عدم استكمال الأهلية أن تكون أقوال الباحث غالبا ما تخالف أقوال العلماء المجتهدين في العلم. وذكرنا أيضا أن هذا الاجتهاد إنما يكون في الأحاديث التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أما التي اتفقوا على صحتها أو على ضعفها فهذا لا موضع للاجتهاد فيه ولا النظر فيه، فقد فرغ الأمر، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. إنما المجال واسع في الأحاديث التي اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها، فللمتأخر الذي اكتملت عنده الآلة أن ينظر في دليل المصحح وفي دليل المضعف ثم يرجح ما يراه صوابا أو راجحا أو أقرب إلى الصواب. فهذا هو الشق الأول من المسألة. الشق الآخر وهو متعلق بابن الصلاح نفسه، هل ابن الصلاح رحمه الله تعالى ينازع في هذا القدر الذي ذكرناه أم لا ينازع؟ من أهل العلم من فهم من كلامه أنه ينازع في هذا القدر، وأنه يمنع النظر في الحديث من قبل المتأخرين من أهل العلم. وذكرنا أن هذا ليس مرادا لابن الصلاح، وأن ابن الصلاح لم يغلق هذا الباب، باب الاجتهاد والنظر في الأحاديث التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ولم يغلق الباب في النظر في الأسانيد والروايات والحكم عليها بما تستحقه تصحيحا أو تضعيفا، وذلك إذا ما كانت تلك الأحاديث موجودة في الكتب المشهورة المتداولة المعروفة التي اشتهرت عن أصحابها وصحت النسبة إليهم أنهم رووا هذه الأحاديث وأنهم حدثوا بها أو أودعوها في كتبهم المصنفة. إنما كلام ابن الصلاح في الأحاديث التي تتفرد بها بعض الأجزاء الحديثية المتأخرة أو الكتب التي أصنفها العلماء المتأخرون وهم يروون فيها بأسانيد نازلة، تلك الأسانيد شيوخهم فيها أو شيوخ شيوخهم ليسوا ممن تحقق فيهم الضبط الذي كان يراعيه العلماء المتقدمون في الرواة، لأن الضبط عند المتأخرين معناه يختلف عن معناه عند المتقدمين. والثقة هذا المصطلح الحديث المعروف معناه عند المتأخرين بغير معناه عند المتقدمين، فلما اختلف الأمر على هذا النحو كان لابد أن يختلف الحكم الذي ينبني عليه. لما كان مصطلح الثقة عند المتأخر يختلف عن مصطلح الثقة عند المتقدم كان بالضرورة يلزم أن يختلف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح من زمان إلى زمان. فالثقة الذي كان عند المتقدمين أو وصف الثقة أو مصطلح الثقة حيث يستعمله العالم المتقدم فهو يقصد العدالة والضبط في أغلب استعمالهم، ومعنى ذلك أن الراوي الموصوف بهذا الوصف هو عندهم محتج به مقبول الرواية، بخلاف المتأخر. المتأخرون لم يقصدوا من وصف الثقة هذا المعنى، إنما قصدوا أن الراوي صح كونه سمع الكتاب أو له إجازة بهذا الكتاب أو نحو ذلك، وهذا بطبيعة الحال ليس كافيا في الاحتجاج بحديث الراوي، فقد يكون موصوفا بكونه ثقة وهو لا يعرف شيئا في الحديث وربما يصحف في الأسانيد أو في المتون وليست عنده الأهلية التي يستحقها من يقبل حديثه ويحتج به والذي استحق عند المتقدمين وصف الثقة. وذكرنا من كلام أهل العلم ما يوافق ابن الصلاح على هذا القدر وعلى هذا المعنى، واليوم سنتكلم عن نفس المعنى وعن نفس القضية ولكن من جانب عملي، بعد أن نظرنا في كلام ابن الصلاح وكلام من خالفه وبينا وجه كلام ابن الصلاح وأنه لا يتعارض في واقع الأمر مع كلام من خالفه، فكلام من خالفه ينصب على قضية الاجتهاد عموما، وبينما كلام ابن الصلاح ينصب على قضية النظر في الأسانيد التي تفردت بها الكتب المتأخرة والتي لا يعتمد عليها لكثرة ما فيها من تصحيف وتحريف ونحو ذلك. وذكرنا من كلام الذهبي وكلام غيره من أهل العلم ما هو موافق لكلام ابن الصلاح، ونقلنا كلام البيهقي الذي نقله ابن الصلاح نفسه واعتمد عليه، وذكرنا أن أهل العلم الذين خالفوا ابن الصلاح أيضا احتجوا بكلام البيهقي، فهذا دليل على أنهم لم يروا في كلام البيهقي غضاضة ولا ما ينكر، فكيف أنكروا على ابن الصلاح وكلام ابن الصلاح هو مأخوذ أصلا عن كلام الإمام البيهقي عليهم رحمة الله جميعا. اليوم أنا سأذكر من صنيع أهل العلم سواء ممن كان في عهد ابن الصلاح أو بعد ابن الصلاح ممن طبقوا هذا الباب على المفهوم الذي فهمه ابن الصلاح، طبقوا هذا الباب. ننظر في بعض أمثلتهم وبعض المواضع التي استعملوا فيها هذا الضابط وهذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح لننظر كيف كان علماء الحديث ليس فقط قبل ابن الصلاح بل في عهده وبعد زمانه كانوا يطبقون هذه القاعدة وهذه النظرية على نحو ما بينه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الجانب العملي يصدق الجانب النظري، الجانب العملي يصدق الجانب النظري. ثم بعد ذلك سنذكر بعض الأحاديث التي حكم عليها أو صححها بعض العلماء المتأخرين ولم يراعوا فيها ما احترز منه الإمام ابن الصلاح، لننظر كيف وقع لهم الخلل لكونهم لم ينضبطوا بالضابط وبالقاعدة التي أصلها ابن الصلاح أخذا من البيهقي ومن سبقه من أهل العلم وسار عليها العلماء بعده. تعالوا بنا ننظر في هذه الأمثلة. طبعا سأذكر الأمثلة التي صرح فيها الإمام بالقاعدة، يعني خلي بالك من الممكن أن نجد إماما من الأئمة يطبق قاعدة من غير أن ينص عليها، القاعدة في ذهني، القاعدة في عقلي، ولكنه يطبقها من غير أن ينص عليها، ونحن كباحثين نفهم أن الإمام في هذا الموضع استعمل القاعدة الفلانية وإن لم ينص عليها، وهذا معروف في طريقة أهل العلم. نجد مثلا إمام من الأئمة يعمد إلى حديث رواه بعض الثقات وقد تفرد به، فيأتي يقول هذا حديث منكر، هذا حديث إيه؟ منكر. فيأتي بعض من يتعقب ذلك الإمام يقول له كيف تنكره ورويه ثقة. الواقع أن الإمام طبق قاعدة في تفردات الثقات لم يتنبه إليها ذلك المعترض، وهو أن التفرد من الثقة ليس كله مقبولا، إنما يقبل أحيانا ويرد أحيانا. فإذا انضمت قرينة تدل على خطأ الثقة فيما تفرد به، فإنه والحالة هذه يكون حديثه مردودا، لا لمجرد أنه ثقة، وإنما لمن ضم إليه من القرائن الدالة على كونه أخطأ فيما تفرد به، كأن يكون تفرد عن بعض الحفاظ الكبار كالزهري ونحوه ممن لا يحتمل التفرد عنهم من إلا من أصحابهم المعروفين بملازمتهم والأخذ عنهم والاعتناء بأحاديثهم، أو كأن يكون من الطبقات النازلة الذين تفردهم في الغالب لا يحتمل، أو كأن يكون تفرد بمتن فيه نكارة أو بإسناد فيه نكارة، فإن المنكر لا يأتي إلا من قبل من أخطأ في الرواية. فإذا كان الراوي الذي روى الرواية ثقة حملنا ذلك على كونه أخطأ عن غير قصد. إذا هناك اعتبارات قد لا يفصح عنها الإمام وهو يحكم على الحديث، ولكن الباحث المتخصص يفهم أن الإمام ما ضعف هذا الحديث الذي يرويه ذلك الثقة لمجرد أنه تفرد، وإنما لمن ضم إليه من القرائن التي يفهمها ذلك العالم والتي استرشد بها واهتدى إلى كون ذلك الحديث مما أخطأ فيه ذلك الراوي وإن كان الراوي من الثقات. لكن أنا ما ذكرتها هنا في هذا الموضع إلا المواضع التي أعمل فيها الأئمة القاعدة ونصوا عليها. قد يعمل الإمام القاعدة ولا ينص عليها، فقد نختلف نحن، فأنت تفهم صنيع العالم على وجه وأنا أفهم صنيع العالم على وجه آخر، فأنا يعني تنازلت عن هذه المواضع حتى لا تكون مسار جدال، وإنما اقتبست من كلام أهل العلم المواضع التي نصوا على القاعدة فيها أعملوها، وبيّنوا أنهم أعملوا في هذا الموضع القاعدة الفلانية وهي مطابقة لما ذكره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فجمعنا في هذه المواضع بين القاعدة والإيه والتطبيق، القاعدة والتطبيق، الجانب النظري والجانب العملي. من ذلك مثلا يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن تيمية كان بعد ابن الصلاح واضح، طبعا ابن تيمية إمام أئمة السنة والحديث والفقه من علماء الرواية والدراية، تعالوا بنا ننظر كيف كان يتعامل ويطبق هذه القاعدة التي أشار إليها ابن الصلاح عمليا في كلامه في العلم. قال الإمام في كتاب القاعدة الجليلة في التواصل والوسيلة صفحة 57، وهي موجودة في مجموعة فتاوى في الجزء الأول صفحة 234، بنقول الأرقام عشان اللي عايز يرجع. قال: أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيف، لا يعتمد على شيء منها في الدين. بص بقى يقول ايه: ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منه. ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منها، وانما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. ودوت شبيه بكلام ابن الصلاح لما قال ايه، قال بسم الله، قال ايه: فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهور. وهنا كلام ابن تيمية بيقول إن الحديث ده ليست في الكتب الإيه؟ المعتمدة المشهورة ككتب الصحاح وكتب السنن المتداولة بيننا والمعروفة بين أيدينا، إنما يرويها المتأخرون الذين شيوخهم أو شيوخ شيوخهم فيهم من عدم الضبط على نحو ما بين إيه؟ ابن الصلاح. طيب، وقال في كتاب الجواهر الباهر، الجواب الباهر في زوار المقابر صاد 54، حيث أقول من هذه النصوص أن العلماء يعتمدون في التصحيح والتضعيف على تعامل الأئمة مع الحديث، هل خرجوه في الكتب المعتمدة أم لم يخرجوه في الكتب المعتمدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله صفحة 54: ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، يعني في إيه؟ في زيارة القبور. طبعا مش زيارة القبور مطلقا، وإنما الأحاديث التي إيه؟ تخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر معينا، مثل ما يروون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ونحو ذلك. ده كل شيء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإن هذا لم يرويه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمدوا عليها، ولم يرويها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها. أهو زي كلام ابن الصلاح ولا لا؟ كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. إذن هي مروية لها أسانيد، ولكنها ليست في الكتب الإيه؟ المعتمدة المشهورة المتداولة على نحو ما بين ابن الصلاح. ده من كان من جملة أدلة الشيخ الإسلام جميع على أنها حديث إيه؟ واهية. وقال الإمام ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في الجزء الأول صفحة 248 طبعا بتحقيقي الذي استلمه الناشر من سنتين ولم يطبعه، وهناك يقول أرقام الصفحات بتاعتي. في الجزء الأول صفحة 248 في بعض أحاديث الزيارة أيضا، وهو حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الإمام ابن عبد الهادي قال إيه؟ كل دول العلماء جم بعد ابن الصلاح، ماشي؟ قال: إنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أهو بيتكلم أهو ثاني، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الست، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيح. إذن العالم هو يراعي ماذا؟ يراعي تعامل الأئمة مع الحديث، هل اعتمدوا عليه أم لم يعتمدوا عليه، وهل خرجوه في كتبهم المعتمدة أم لم يخرجوه في الكتب الإيه؟ المعتمدة. وأيضا الإمام ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح له، تنقيح التحقيق، كتاب التحقيق لابن الجوزي، ألف كتاب اسمه التحقيق الإمام الجوزي في اختلاف الإيه؟ أهل علماء المذاهب، فيأتي بأدلة كل مذهب ويرجح. فجاء الإمام ابن عبد الهادي اختصر هذا الكتاب وعلق عليه كما فعل الذهبي أيضا، لكن تعليقات ابن عبد الهادي أوسع. ساق في هذا الكتاب في الجزء الثاني صفحة 326 ما رواه الإمام الدارقطني. الإمام ماذا قال الدارقطني؟ قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. أهو شو احنا قلنا ايه قبل كده في موضع من مواضع درس الدروس؟ قلنا ايه؟ ان الامام ابن رجب الحنبلي لما ذكر سنن الدارقطني قال ايه؟ وكذلك الامام الزيلعي قال: هي مجمع الغرائب والمناكير. ليه؟ هو الدارقطني مش امام، لكن بيروي عن ايه؟ عن شيوخ متاخرين. اغلب هؤلاء الشيوخ الضبط عندهم على نحو بين الصلاح وبين ابن الاثير وبين الذهب وامثال هؤلاء انهم ايه؟ مجرد حصلوا على اجازات وحصلوا على ايه؟ سماع للكتب، وهم قد لا يفهمون ما في الكتب ولا ما احتوت عليه. معايا؟ فالاعتماد على هذه الاسانيد مجردة لا يصلح، انما ينبغي ان نبحث عن اصول في الكتب المشهورة المعتمدة المتداولة بين اهل العلم، وده اللي هيحصل هنا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن مسنة عن ثابت عن انس بن مالك قال: اول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا حديث، الحديث لو نظرنا إلى السند كده إسناد على الأقل حد. تعال بقى ابن عبد الهادي قال إيه؟ ده إمام كبير. قال إيه؟ هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ المتن والإسناد، شاذ الإسناد والمتن. ليه يا عم؟ قال لك ولم يخرجه احد من ائمه الكتب السته، ادي واحد، ولا رواه احمد في مسنده ولا الشافعي ولا احد من اصحاب المسانيد المعروف. طب اللي رواه الدارقطني. الله، هو الدارقطني مش امام ولا ايه؟ اه بس متاخر. ده اللي قصده ايه؟ ابن الصلاح، لان المتاخر يروي عن رواه متاخرين لم يضبطوا كما ضبط الايه المتقدم. طب قالوا فيه ثقات. ايوه قالوا فيه ثقات، لكن هل ارادوا بالثقه المعنى الذي اراده العلماء المتقدمون؟ لا. قال ولا يعرف في الدنيا احد روى الا الدارقطني عن الباب. لو طارق عوض قال الكلمتين دول هتعملوا له ايه؟ ها؟ طبعا هتجيبوا ازايز الكاكوله، طبعا في مقاطعه، لا الكاكوله في مقاطعه، البيبس في مقاطعه، يبقى هتجيبوا ازايز ايه مش عارف والله، نفس لا تكون مقاطعه. ها؟ المحضر ده بيقول ايش برتقال؟ ادي هنا كلام الائمه. احنا مشكلتنا ما بنقراش. انا مره من المرات كنت بقول كلام قاله ابن حجر وقاله من قبل ابن حجر ابن القطان في مساله من المسائل. فجيه واحد قال لي واحد من الشرابي كان بيصلي معايا في المسجد، فبيقول لي يا شيخ في اخوه بتقول عليك انك مبتدع. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي يا شيخ بتقول كذا وكذا وكذا. قلت له يبقى ابن القطان مبتدع وابن حجر مبتدع. فقال لي يعني، قلت له ما انا ما جبتش كلامي عنده هو كلامهم. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى خدته معايا البيت وفتحت كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح وهو هنا طبعا وموجود في المجلد ده كمان في الكلام ماشي. فقلت له اقرا، فاول ما قرا كده قال معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ مش كده كتب تقروش انا ذنبي ايه؟ كتب تقروش اقرا. طيب خلينا بقى نشوف بقى ماشي. ثم قال ايه الامام ابن عبد الهادي وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله المقدسي المستخرج اللي هو كتاب ايه؟ مين ابو عبد الله المقدسي؟ اللي هو الضياء الايه المستخرج اللي هو المختاره. المختاره ده زي المستدرك كده على الصحيحين، كتاب جمع فيه ايه احاديث على شرط ايه صحيحه ليست البخاري ومسلم. قال ولم يروه الا من طريق الدارقطني وحده. هذه واحد العلماء المتاخرين تساهل ولم يراعي ما ذكره ابن الصلاح اللي هو ايه الضياء. والضياء رغم ان الشيخ ابن تيميه رحمه الله يقول ان كتاب الضياء المقدسي افضل من المستدرك، لكن مع ذلك له اخطاء فيه. يقول ولو كان عنده من حديث غيره لذكر، ما لقاش له اسناد الا اسناد عبد الدارقطني، كما عرف من عادته انه يذكر حديث من المسانيد التي رواها كمسند احمد وابي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الامهات، دليل على انه ليس له في الدنيا الا ذلك الايه الاسناد. قال وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعله ولم يخرجه احد من ائمه الكتب السته ولا المسانيد المشهوره وهم محتاجون اليه اشد حاجه. ودي قرينه ثانيه لما يكون حديث حكم شرعي، حكم شرعي مستقل يتفرد به ذلك الحديث، ثم نجد العلماء الذين اعتنوا بحديث الاحكام ورتبوها واعتنوا بجمعها وتحريرها لم يخرجوه، يعني صعب جدا يفوت عليهم حديث زي ده. قد نقول مثلا لو انهم خرجوا حديثا يغني عنه ماشي، لكن هذا حديث تفرد بسنه لم توجد الا في هذا الحديث، ومع ذلك كل العلماء الذين اعتنوا بجمع السنه وضبط احاديث الاحكام لم يعتنوا به ولم يلتفتوا اليه، دليل على انه حديث لم يكن اصلا موجودا في زمانه، انما وجد بعد ذلك لخطا بعض المتاخرين حيث التقى كلاما باسناد او اسنادا بكلام. ثم قال والدارقطني انما جمع في كتابي، ده كلام مين ده؟ ابن عبد الهادي، يبقى هنضيف ابن رجب والزيلعي واحد تاني. قال والدارقطني انما جمع في كتابه السنن غرائب الاحاديث المعلله، يعني ده سبع علل وان كان مرتبا على الايه الابواب، غرائب الاحاديث المعلله والضعيفه فيه اكثر من الاحاديث السالمه من التعليل. يبقى انت عرفت منهج الكتاب، يبقى انت تتعامل مع الكتاب بمقتضى ما عرفت من منهجه. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام من نور صح؟ طيب الزيلعي في كتاب نصب الرايه، ها؟ معروف نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه كتاب مطبوع من أفضل كتب التخاريك، تعرض لأحاديث الجهر بالتسمية في الصلاة، يعني في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، الجهر بها، وجاء بالأحاديث كلها التي تصرح بالجهر بالبسملة وضعف. واضح؟ قال في الجزء الأول صفحة 355-56، طبعا كلامه طويل، أنا اختصرت منه القدر اللي احنا نستشهد به هنا. قال ايه؟ فهذه الأحاديث بعد ما ذكرها حديثا ايه؟ حديثا وبين علة كل حديث، كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما، يعني إما فيها صحيح غير صريح، أو صريح غير إيه؟ صحيح، لكن صحيح صريح لا، مفيش. قال: وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟ جبت حاجة من عندي؟ وبعدين دول إيه؟ علماء مختلف المذاهب، بعضهم يعني ده حنفي، وابن عبد الهادي، وابن تيمية، وابن رجب حنبلة، ماشي الكلام؟ يعني ايه؟ على المذاهب الاربعة. الى ان قال: ويكفينا في تضعيف احاديث الجهر، يقولك يكفينا ده كفاية علينا اوي، ايه؟ اعراض اصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة ومسانيد المشهور المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين، يقولك ده حد ذات كفاية. طيب، الى ان قال: فهذا ابو داود والترمذي وابن ماجه مع اشتمال كتبهم على الاحاديث السقيمه والاسانيد الضعيفه لم يخرجوا منها شيئا. يبقى شوف بيستفيد من تعامل الائمه مع الروايه ولا لا؟ فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها، لان دول بيجمعوا الحديث اللي هي ايه؟ حديث الاحكام. ده حد ابو داود نفسه قال ايه؟ ولم ارى من جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو يرى ان كتابه دوت استقصى احاديث الاحكام. فكيف يعني كلهم يطبقون على عدم تخريج هذه الاحاديث؟ وقال لك لعلها فاتتهم بعد ده سوء ظن بالائمه. احاديث انت تعرفه الامام ايه ما عرفهاش؟ يعني انت عرفتها والامام ما عرفهاش؟ هو الامام داخل قاعد على القهوه ولا ايه؟ يعني احنا بقى بجهلنا دوت عرفنا الاحاديث ديت والائمه ما عرفوهاش. الائمه اللي ربنا ايه حافظ بيهم الدين وسخرهم لجمع السنه وتحريرها ما عرفوش الحديث دي واحنا اللي عرفناها. منطق ده؟ طب واحد منهم كلهم عرفوهاش؟ ده شيء عجيب قوي. قال: فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها، وقد تفرد النساء منها بحديث ابي هريره. او النسائي واحد انا هو جاب حديث وده ايه اخف حديث واقلها ضعف. بيقول ايه؟ وهو اقوى ما فيها عندهم، وقد بين ضعفه وجاوب عنه من وجوه متعدده، واخرج الحاكم منها حديث علي ومعاويه، وقد عرف تساهله. الحاكم معروف ايه؟ ومعروف ان اسانيده برضك نازله، فيندرج عليه وينطبق عليه القاعده بتاعت ايه؟ ابن الصلاح. وباقيها عند الدرقطي في سننه، بيقول ايه؟ التي هي مجمع الاحاديث المعلمة. ده كلام زي لاعب كان عشان ايه؟ ومنبع الاحاديث الغريبة، وقد بيناها حديثا حديثا والله اعلم. ده كلام مين؟ سيدك الامام الايه؟ ازاي لا؟ هو مش سيدك ولا ايه؟ مش عبك؟ سيدي انا يا عم. طيب، الامام ابن رجب في فتح الباري في نفس الاحاديث دي بتاعت الجهر بالتسمية قال ايه؟ فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس، يعني في عدم الجهل بالتسميه اللي هي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم ارى احدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، او في روايه فكانوا يبداون القراءه بالحمد لله رب العالمين، يقول: فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس في عدم الجهل بالبسمله الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها اصحاب الصحاح ولا اهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا اهل المسانيد المشهوره مع تساهلهم فيما يخرجونه. كل دول بيدل على ايه؟ ان العلماء وهما بيحكموا على الحديث بيحطوا في اعتبارهم تعامل الأئمة وهل خرجوا الحديث في الكتب المشهورة أم لا. مش ده اللي قالوا من صلاح ولا حاجة جديدة؟ فهم. وقال أيضا ابن رجب في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 251 بسرد حديث يرويه الثوري وهو صحيح عن الثوري، لكن بعض الرواة رواه عن شعبة والحديث صحيح، بس قال ايه؟ قال ايه؟ ورواية شعبة لهذا حديث غريبة، يعني الصواب انه من حديث الثوري وليس من حديث ايه؟ شعبة، لم تخرج في شيء من الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد. يعني استغربها ليه؟ لأنها مش مخرجة في الكتب المشهورة المتداولة. ماشي يا عم. ويقول الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات: كل حديث رأيته، طبعا ابن الجوزي ده قبل ابن الصلاح ولا بعد ابن الصلاح؟ ابن الجوزي ده ابن الصلاح يا ابني، انتقد على ابن الجوزي حديث الموضوعات، يبقى ابن الجوزي قبل ايه؟ ابن الصلاح، يعني كده بردك قبل ابن الصلاح موجود اهو. كل حديث رأيته يخالف المعقول، يخالف العقل، زي حديث اول حديث كتاب الموضوعات ان الله عز وجل اجرى الفرس فعرقت فلما عرقت خلق نفسه منها من عرقها، ده حديث محتاج اسناد عشان تكذبه؟ حتى الامام ابن الجوزي لما جابه قال وهذا حديث لا يحتاج الى نظر في اسناده ولا في رواته، بل هو مستحيل باطل موضوع مكذوب، ولو رواه الثقات لقلنا اخطا الثقه على غير قصد. شفت الكلام الجميل بتاع الامه؟ ده الامه السند دوت، السند دوت وسيله وليس غايه، وسيله لتحقيق الايه؟ المتن. فلو لقينا متن يخالف الاصول الثابته المتقرره لان ننظر في السند، اكيد السند في عله. وطبعا مش احنا اللي بنقول الكلام ده، يعني مش احنا اللي نقول المتن دوت منكر او باطل، انت بتسترشد بكلام ايه؟ يعني العلم، عشان انت ممكن ما كنتش فاهم المتن اصلا، انت اللي مش فاهم معايا؟ يقول إيه؟ كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول، يعني يناقض الأصول هيقول لك بقى، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتبار بشيء شرسك به. طب يعني إيه يعني إيه يخالف الأصول دي؟ عايزين نفهم، هيشرح. قال ومتى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام، هو ده ايه؟ مخالف الاصول، يعني ليس موجودا في كتب الاصول. والسيوطي فسرها على هذا النحو مسترشدا بهذا الكلام لابن الجوزي. قال متى رايت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام كالموطأ ومسند احمد والصحيحين وسنن ابي داود والترمذي ونحوها فانظر فيه، فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره، يعني معناه موجود في الكتب ديت في أحاديث أخرى، فيه ما جابش حاجة جديدة صح؟ وإن ارتبت به لكونه تفرد بمعنى ليس موجود ليس له أصل في هذه الأصول ورأيته يباين الأصول، فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين فإنك تعرف وجه القدح، يعني في الغالب هيكون الرواة بتوعه من الرواة الإيه؟ الضعفاء. جه سيوطي في التدريب الراوي لخص كلام ابن الجوزي قال ايه؟ قال ابن الجوزي ما احسن قول القائل، اذا رايت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه حديث الموضوع. قال ومعنى مناقضته للاصول ان يكون خارجا عن دواوين الاسلام من المساليب والكتب المشهوره، ده معنى مناقضته ايه؟ للاصول. وجه في الالفيه نظام الكلام دوت قال ايه؟ وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر ان ينجلي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول، وفسروا الاخير يعني مناقضة الاصول، وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند، مش موجود في الكتب مشهورة. ماشي. السيوطي احنا عارفين السيوطي من العلماء المتساهلين صح ولا لا؟ السيوطي من العلماء المتساهلين صح حديث كثيرة جدا، بل أحاديث أنها متواترة وهي عند العلماء موضوع معروف بالتساهل، مع ذلك هنا مش على القاعدة بتاعت ابن الصلاح. دي في كتاب الجامع الكبير، تعرفين الجامع الكبير بتاع السيوطي؟ في جامع كبير وجامع الايه؟ الجامع الكبير اللي هو جمع فيه أحاديث كثيرة من نحو 90 كتابا، وكتاب الجامع الكبير ده فيه 46 ألف حديث تقريبا. ماشي. لم يتقيد فيه بشرط بدخل الصحيح والضعيف والموضوع والحسن وكل حاجة. ماشي؟ فهو حب يعمل لك قاعدة عشان تعرف الأحاديث دي ضبطها ايه وكيف تتعامل معها. قال ايه في المقدمة بتاعت كتاب الجامع الكبير؟ قال وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة، يعني اللي أنا أعزوه وأخرجه من الكتب دي، طبعا حيث لا يعزوها إلا لهؤلاء الايه الأربعة. وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة يعني العقيلي في كتاب الضعفاء، وابن علي في الكامل، والخطيب في التاريخ أو في غيره يعني كتب الخطيب، وابن عساكر في تاريخه، هذه الكتب الأربعة إذا عزى الحديث إليها، قال أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، أو للحاكم في تاريخه، أو لابن النجار في تاريخه، أو للديلمي في مسند الفردوس، فهو ضعيف. السيوطي بيقول لك إيه؟ أول ما تلاقي الحديث عزيته وخرجته من الكتب دي، طبعا معناها إيه؟ يعني حيث لا أعزوه إلا لهؤلاء. يعني لكن لو عزاه مثلا للنسائي وللحاكم في تاريخه، لا القاعدة مش هنا، ما تنفعش هنا. يقصد الحديث إذا لم أو أعزوه إلى كتاب من الكتب مشهورة متداولة، إنما عزيته لهذه مثل هذه الكتب المتأخرة التي عرف أصحابها بالتساهل وبكون أسانيدها في الغالب ضعيفة، قال إيه؟ فهو ضعيف، فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعف. استغنى ولا ضعيف بقى خلاص. إذا العلماء بيتعاملوا مع الكتب ويستفيدون من الكتب ويستفيدون من التعامل الأئمة مع الكتب، لأن عارف منهج على الكتاب ومنهج مؤلفه، فيعرف كيف يحكم على الحديث بمقتضى استخراجه الحديث من كتاب من تلك الكتب. يبقى مش قضية إسناد بس، إسناد مع تعامل الأئمة مع الإسناد. مفهوم الأئمة؟ مفهوم؟ طيب الله أكبر، كده علينا كده. يبقى احنا كده ايه؟ جئنا بامثله من كلام اهل العلم تطبيقا على احاديث استعملوا فيها القاعده التي اصلها الامام ابن الصلاح. وذكرنا من ضمن هذه الامثله مثال لابن المقدسي حيث اضطر باسناد ابي داوود باسناد الدارقطني فادخله في كتاب المختاره، وهو اصلا كتاب جمعه للاحاديث الصحيحه او الحسنه. فتعقبه ابن عبد الهادي بانه ايه؟ بان هذا حديث منكر الاسناد والمتن. جزاك الله خير، جزاك الله خير، أفدي بها يعني. تعالوا بقى نجيب بعض الأمثلة الأخرى التي حكم عليها بعض المتأخرين بمقتضى ظهر السند فقط من غير اعتبار للكتاب الذي خرج فيه ذلك الحديث، هل هو كتاب الكتب المشهورة المعتمدة المتداولة، ولا من الكتب التي على نحو الكتب التي سميناها والتي هي مجمع الغرائب والمناكير والأحاديث المعللة والمضاعفة. منها حديث ايه؟ منها حديث بسم الله صدق حديث ابن عمر من زار قبري وجبت له شفاعتي. نعم، والموضوع كله في الجزء الاول من صفحة 90 فصاعدا ماشي او قبل 90 شوية. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث كل العلماء الكبار المعتمدين انكروه وضعفوه بلا استثناء الا ثلاثه، وهؤلاء الثلاثه يعني متأخرون ومعروفون بالإيه؟ بالتساهل، وبعضهم كان يعني في معرض تكلف أدلة لتأييد مذهبي، ومثل هؤلاء في الغالب يجنحون إلى التساهل فيما يوافق إيه؟ مذهبهم. الأول عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام، الثاني السبكي في كتاب شفاء الاستقام في حكم زيارة قبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كان بيرد على الشيخ الإسلام تاني اللي هو تقي الدين السبكي اللي هو شيخ تاج اللي هو أبو تاج الدين السبكي، ها لو الأكبر يعني الوالد. والسيوطي هم دول قالوا صحيح أو حسن، قالوا صحيح أو إيه، مغترين بظهر السنة. العلماء اللي هم كبار انا هسمي لك بقى بعضهم بقى كده، ها الإمام العقيلي، الإمام ابن عدي، الإمام الذهبي، الحافظ ابن حجر، العسقلاني، ماشي الكلام، الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن عبد الهادي، شيخ الإسلام ابن تيمية، كل دول ضعفوا هذا الحديث وأنكروا. أنت لما تلاقي مثلا الأسماء ديت والأسماء ديت هتلاقي إيه في فرق، يعني تلاقي الناس العتاولة ضعف والناس المعروفين بالتساؤل إيه حسنوا أو صحاح. يبقى أولها كده بيديك إيه، بيديك إيحاء بإن القضية مش قضية اختلاف اجتهاد بقدر ما هو تساؤل وإيه وعدم تساهل. هذا أولا. ثانيا أن الذين صححوا الحديث أو قووه لم يلتفتوا إلى ما نص عليه وبينه الإمام ابن الصلاح، نظروا إلى ظاهر السند من غير اعتبار المعاني التي ذكرها الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. ليه؟ تعال بص الحديث دوت يرويه واحد اسمه موسى ابن هلال العبد، موسى ابن هلال الايه العبد، موسى ابن هلال العبد دوت مجهول، ابو حاتم قال مجهول، والدارقطني قال مجهول، كفايه بقى. ولم يروي حديث في الدنيا الا هو، لم يروي حديث في الدنيا الا هو. طبعا اللي هم تساهل قال لا ده مش مجهول دوت، يعني ينفع ايه صدوق، صدوق او مقبول، تكلفوا يعني، وقال لك يعني ابو حاتم معرفوش والدارقطني قلده. يعني من امتى كان الدارقطني بيقلد ابو حاتم؟ اشمعنى المره دي قلده؟ تكلف. ماشي طيب، هنقول ثقه، ايه رايك؟ مش مجهول، ثقه. لكن كل العلماء قالوا ان هو مقل، ده بعضهم لم يذكر له الا هذا الحديث، حتى الامام ابن عدي لم، والعقيلي لما جم يذكروا احاديثه بقى اخطا فيها، لم يذكروا الا هذا الحديث، مش اي غيره، ما هوش روايه اصلا، مقل. على راي شيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يقول عليه مقل، ولما يجي واحد لين يقول لك لبن كان يدعبنا كده يعني رحمه الله تعالى. فده رجل مقل. طب المقل دوت يجيب حديث يتفرد به لا يعرف الدنيا الا عنده، الا عنده، وهذا الحديث يتضمن حكم لا يوجد الا في هذا الحديث، ينفع؟ ده مش كده بس، ده وحضرت صمات اخرى، انه جاب للحديث اسناد من اصح الاسانيد، من اشهر الاسانيد، روى عن ايه؟ عبيد الله بن عمر اللي هو ايه؟ احد الفقهاء السبعه المعروفين، عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى عبيد الله بن عمر الذي روت عنه الدنيا كلها، وهو من عادته ان يروي عن نافع عن ابن عمر، يروي حديثا مثل هذا ولا يروي عنه كبار حفاظ حديث عبيد الله، ويروي عنه رجل مقص، ينفع؟ فين اصحاب عبيد الله الكبار الحفاظ؟ أين كانوا عن هذا الحديث حتى لا يأتي به إلا رجل يعني لا يعرف بطلب العلم ولا الرجل فيه ولا السعي إليه ولا الإعناية به ولا يعني الاعتناء به، حتى يأتي واحد مجهول عند أبو حاتم وعند الدارقطني فيتفرد به عن عبيد الله بن عمر؟ ماشي، دي في حد ذاتها إيه دليل إن السند أيضا منكر مش المثل بس. أزيدك في البستان ظهر الراوي دوت اختلف الرواة عليه، ده هو مقل اصلا، يعني المقل دوت لو روى حديث يحمد ربنا، يجي بقى يلول في الحديث، مرة يروي على وجه ومرة يروي على وجه ومرة يروي على وجه. ده الثقة اذا اضطرب في الحديث وتغيرت روايته للحديث حكموا باضطرابه. في ايه؟ في كيف النقل اللي هو اصلا يدوبك روى، لان اللي بيطرد في الحديث دوت ايه، لان من كثره ما يروي ممكن يروي الحديث مره على وجه ومره على وجه، اما انه حفظ الحديث على اكثر من وجه واما انه اخطا، بس يحتمل هذا من المكثر اليس كذلك؟ لكن واحد اصلا يا دوبك روى، جه في مجلس كده روى حديث فقال مره رواه على وجه، هو حديث اللي بيروي في الدنيا، مره رواه على وجه ومره على وجه ومره على وجه، كفايه اذا انت افطر روايتك له على وجه واحد كافيه في تضعيفك. فكيف اذا اضطربت ايضا؟ فجي مره قال روى عن عبيد الله بن عمر، ومره روى عن عبد الله بن عمر اللي هو اخوه. عبيد الله من ثقات الامام الحفاظ، اما عبد الله من الضعفاء. فمره يرويه كده ومره يرويه كده. انا في نظري وفيما اذهب اليه وهو ما يدل عليه كلام الامام ابن خزيمه والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من اهل العلم، انه رواه عن عبد الله اصلا مش عن عبيد الله اللي هو مين؟ الضعيف وليس الايه؟ الثقه. ولكن الرواه عنه عن مين؟ عن موسى بن هلال العبد دوت اللي هو المقر، الرواه عنه صحف روى الحديث عن موسى بن هلال، مره بعضهم يقول عن عبيد الله ومره يقول عن عبد الله. الخطا ليس من موسى نفسه، هو راجل روى حديث وخلاص سواء اصاب او اخطا، لكن الرواه عنه هم الذين لم يضبطوا اسم شيخه، فبعضهم يسميه عبد الله وبعضهم يسميه عبيد الله، وهذا يتصحب بطبيعه الحال. وده اللي احنا بنقول ابن الصلاح قال ايه؟ ان هذه الكتب متاخره لا يؤمن فيها الايه؟ التصحيف. وده اللي حصل لهذا الحديث ده. فجي بقى المتسائل قالت لا، هذا الحديث ما رواهوش عبد الله فقط، رواه عبيد الله ايضا. وعبيد الله ثقه يبقى حديث صحيح. ونسوا ان اصلا الراوي عن الاثنين مجهول اصلا. الراوي عن الاثنين اللي هو موسى بن ايه؟ هلال العبد مجهول اصلا. وكونه مقلا لا يحتمل تفرده عن احدهما فضلا عن كليهما. يعني لو تفرد عن عبيد الله وحده لا انكر ذلك. لو تفرد عن عبد الله وحده لا انكر ذلك. فكيف يتفرد بالحديث عن رجلين معروفين مشهورين ولا يعرف الحديث لا عند عبيد الله ولا عند عبد الله عند اصحابهما الذين جمعوا احاديثهما؟ ده كلام معقول يا جماعه؟ يعني انا اقول لك بالمفتشي كده يجي طريق عوض الله اليومين دول يقول لك الشيخ الالباني قال كذا، الشيخ الالباني قال كذا وكذا، وكل الناس اللي هم عارفين الشيخ الالباني وجلسوا الشيخ الالباني وحضروا الشيخ الالباني يعرفون ان هذا الكلام يتنافى مع كلام الالباني ولا لم يقوله الالباني. ومعروف ان طارق عمره ما التقى بالالباني، او ولو حتى التقى مع موسم الحج ولا حاجه سلم عليه سلام عليكم يا شيخ سلام عليكم بقى دوت يجيب حاجه عن الالباني ما يعرفهاش الناس اللي كانوا بياكلوا ويشربوا مع الالباني كده. او ده اللي حصل بالظبط. واحد مجهول بيتفرد عن عبيد الله بن عمر. طب فين يا ابني اصحاب عبيد الله الحفاظ الذين جمعوا ايه احاديثه واتقنوها؟ فين هم راحوا؟ ومش كده وبس، وعن عبد الله ايضا اخوه، ايوه اخوه ضعيف لكن ايضا له اصحاب جمعوا احاديثه واعتنوا به. فاحاديث عبيد الله معروفه واحاديث عبد الله معروفه، فكيف تخفى احاديث الرجلين الحافظين عن كبار الحفاظ الذين اعتنوا باحاديث الرجلين ولا يطلع عليها الا رجل مجهول؟ ده عقل يا جماعه. هو حتى يقول لك يعني ايه؟ من اين لك هذا؟ الناس من اين لك هذا؟ شو يقول ايه؟ لما واحد كده فجأة يكون ايه؟ شحات، فجأة كده ايه؟ ايه؟ بقى مليونير. الناس تقول ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت منين الكلام ده؟ ما شفناكش من اول حياتك بتشتغل في التجارة وبتشتغل في البيزنس وكده عشان نقول ده راجل ممكن يجيب الفلوس من هنا ولا هنا؟ فجأة كده بقى غني يبقى ايه؟ السؤال بيطرح نفسه من اين ايه؟ لك هذا؟ طيب. تعالى بقى نقرا بقى كلام بعض العلماء. أنا بقول اتفق أئمة الحديث على نكرة هذا الحديث أولا كالمتن يعني، وأن المخطئ فيه هو موسى بن هلال هذا ثانيا، وأن الأشبه والأصح أنه من رواية عبد الله المكبر المتكلم فيه وليس عن عبيد الله. ماشي؟ بص بقى تعالى هنا شوف الكلام. الإمام العقيلي قال إيه؟ صفحة 98. الإمام العقيلي قال بعد ان ذكر هذا حديث من منكرات موسى بن هلال هذا، قال ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه. وجه الامام ابن عدي قال ايه؟ كونه عن عبد الله اصح، يعني عبد الله الايه الضعيف وليس عبيد الله. والامام الذهبي هو انكر ما عنده. الامام الذهبي يقول هذا حديث انكر حديث ايه عند هذا الراوي. وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن خزيمه قال باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الخبر فإن في القلب منه. ثم قال الإمام ابن خزيمة، وده طريقة في الإمام ابن خزيمة في كتاب الصحيح أحيانا يجيب حديث يحذر منها، فيجي واحد يقول لك إيه أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، يا ابني ده هو جابه عشان يحذر منه مش جابه عشان إيه أنه من شرط الصحيح، بدليل إنه صرح بضعف. الإمام ابن خزيمة يقول إيه؟ أنا أبرأ من عهدك في هذا الخبر. والرواية عن عبد الله أشبه، يعني ليست عن عبيد الله، لأن عبيد الله بن عمر أجل وأخطر من أن يروي مثل هذا المنكر. فإن كان موسى بن هلال لم يغلط في من فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله فإني لا أشك أنه ليس من حديث. ماشي الكلام؟ شوف الحافظ حجر يقول إيه؟ ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال أخرجه ابن خزيمة في الصحيح إلا مع البيان. مفهوم هذا الكلام؟ ابن حجر جاب دليل قاطع أنه عن عبد الله وليس عن عبيد الله. قال إيه؟ قال أخرج الدولابي في الكنى عن موسى ابن هلال دوت قال حدثنا عبد الله ابن عمر العمري أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله. يبقى صرح في رواية بإيه؟ بأن الحديث حديث إيه؟ ممكن بقى بعض الرواة لما لقى في التفصيل دوت فافتكر إن الحديث بيروي الاثنين، أو نسي بقى وقال عبيد الله أخو عبد الله ولا عبد الله أخو عبيد الله فروى على التوهم. زي إيه؟ زي طلق ابن غنام، عارفينه؟ متعرفوش؟ طيب الله يرحمه، كان رجل أمير. طلق ابن غنام روى حديث قال حدثنا قيس بن الربيع او شريك اللي هو ابن عبد الله القاضي، ومره قال حدثني طلق ومره قال حدثني شريك. فجاء الامام عباس الدوري قال له سمعته من قيس ام من شريك؟ قال انت اعلم. يعني مره يتردد ومره يكذب باحدهما، واضح؟ ده شك لما بيشك الراوي وليس من اهل الاتقان ممكن ايه يحدث على التوهم، وده اللي حصل هنا. ماشي الكلام؟ اتفق بهذا المثال ولا دي مثال تاني؟ تاني؟ ماشي. طيب حديث انس ابن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. الحديث اصله صحيح الا رواية الا لفظ فيضعون جنوبهم، دي رواية غلط عند العلماء. ماشي؟ اللفظة دي غلط لان بينبني عليها حكم شرعي، لان العلماء لما صححوا الحديث ان معروف القصة لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء وانتظره الناس فنعس بعض القوم كما يقول انس بعض الروايات، فنعس بعض القوم ثم دخل رسول الله فصلوا من غير ان يتوضأوا. فالعلماء قالوا انهم لم يناموا وانما اخذتهم غفوة، يعني هم قعود متمكنين فلم يخرج ما الحدث الذي يبطل الوضوء. لكن لما يقول فيضعون جنوبهم يبقى ناموا وشبعوا نوم. فجه ابن القطان قال لك لا الرواية دي صحيحة. ليه؟ لأن وجدت شعبة بن الحجاج بيرويها وجاب الحديث ده. أيوه هي بيرويها غير شعبة، روايتها عن شعبة منكرة ليست هي من حديث شعبة، وقع فيها من نفس الذي احترز منه بالصلاح واللي خاف منه. هتلاقي الرواية دي اللي هي من رواية شعبة مش موجودة في الكتب المشهورة المتداولة، موجودة في في بعض الكتب المتأخرة. تعال يقول رواه قاسم ابن أصبغ. قاسم ابن أصبغ ده متأخر وهو من أهل الأندلس. ماشي؟ وصححه ابن القطان فقال وهو صحيح. ماشي؟ طبعا ابن القطان ده قبل ابن الصلاح أو يعتبر في عصر ابن الصلاح، معاصر ابن الصلاح. مفهوم؟ ابن القطان اضطر بظهر السند. تعال بقى نبص في الايه في الكلام. بقول ايه؟ طبعا جبنا الرواية، ساق ابن القطان هذه الرواية محتجا بالزيادة التي فيه وهي قوله فيضعون جنوبهم على امتناع تأويل من تأول حديث على انهم كانوا جلوسا. هو عايز يستدل بحديث على انهم كانوا نايمين، يبقى اللي هم بينتظروا الصلاة حتى لو ناموا شخروا وقاموا يصلوا من غير ما يتوضوا صلاتهم صحيحه بمقتضى هذا الحديث. العلماء انكروا هذه اللفظ فيضعون ابن القطان طبعا لانه ليس من أحلاس علماء الحديث، ليس من كبار علماء الحديث، وليس من المدققين في هذا العلم، ولا الذين هم أهل الخبرة فيه، اختار بظهر السنة. قلت وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأ، الظاهر أنه من الروي عنه اللي هو اسمه الفشل ده، فإن الحديث عند أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة. لما نظرنا بعملنا التتبع واستقراء واعتبار للروايات، وجدنا أصحاب شعبة الحفاظ لا يذكرون هذه الزيادة، إنما يذكرها بعض من ليس معروفا بصحبة شعبة ولا العناية بحديث، كأنه أخذها من رواية من أخطأ فيها وأدرجها في رواية شعبة. فقد رواه الترمذي في جامعه، وأبو داود في مسائله، وتمتم عند البيهقي ثلاثتهم عن محمد البشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدون هذه الزيادة. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. شفت الكتب المشهورة ما فيهاش الزيادة، الكتب المغمورة فيها الزيادة. رواه كذلك أحمد في مسنده عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها، ورواه غير يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها كذلك، منهم خالد بن الحارث وشبابه وأبو عامر العقدي وهاشم بن القاسم، وأخرج هذه الروايات مسلم وأبو يعلى وأبو عوانة والبيهقي والطحاوي. الكتب المشهورة تلاقي فيها الرواية على استقامة، الكتب الأخرى المتأخرة اللي عند القاسم بن أصبغ وغيره فيهاش فيها الزيادة وهي خطأ. تعال بقى، أنا بقى وقفت على كلام الإمام أحمد، بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة. يعني عندنا إمام كبير متقدم عالي قوي صرح بأن من ذكر هذه الزيادة في حديث شعبة أخطأ، كما في كتاب مسائل ابن هاني عنه في الجزء الاول صفحه 8. فده كله بيدل على على خطا هذه الزياده في حديث شعبه. ودوت وقع فيه مثل ما احترز منه ابن صلاح. ابن صلاح احترز من الروايات التي تتفرد بها الكتب المتاخره التي لم تتقن كاتقان الكتب المتقدمه المشهوره المتداوله المعتمد عليها عند ائمه الاسلام. وده اللي حصل هنا، لان جاب روايه موجوده في عند القاسم بن اصبغ. عمرك سمعت اسمه ده؟ انا سمعت طبعا، لان اعرفه، هو من علماء الانداس الكبار، ويروى عنه ابن عبد البر كثيرا في كتاب التمهيد وكده، لكن هو متاخر وليس يعني عنايته بالحديث كعنايه غيري، وليس ضبطه الحديث كضبط غيري، ثم هو متاخر في الطبقه، فقد يروي عن شيوخ لم يضبطوا او لم يصححوا او لم يتقنوا، كما ذكر ابن الصلاح ان هؤلاء المتاخرين ليست لهم عنايه بضبط الفاظ الاحاديث ولا الفاظ الاسانيد كما كانت العنايه معروفه عند العلماء المتقدمين. فهمتم الموضوع اللي احنا نقصده؟ كفايه كده بقى وشوف الاسئله. ها؟ هنخش بقى نرجع للكتاب تاني بقى ان شاء الله. كتاب ابن كثير ان شاء الله. واحد بيذكر لي كلام ابن العلماء الذين خلفوه. يا اخي احنا عملنا ثلاث محاضرات بنتكلم في النقطه دي، فلو حضرت الثلاث محاضرات هتفهم، لكن حضرت محاضره واحده مش هتفهم، لان الكلام كله منبني بعضه على بعض، واحنا قلنا المساله لها تفصيل. طب يبعد عن الكهرباء على الاسلام. هل من الممكن تقديم موعد الدرس ان شاء الله في الصيف؟ ان شاء الله شهر 5 يعني، او ما احنا مش مع الحكومه، او ما يغيروا الساعه احنا هنغير برضه، بنبقى بعد المغرب ان شاء الله. واحد يقول انت سريع جدا مش عارفين نكتب عنك، يعني الحمد لله كل كلامي مسجل بالصوت والصوره وموجود في الكتب، انا بقرا من كتب، فبامكانك يا اخي يعني تحصل ما لا تستطيع ان تحصله اثناء الدرس، تحصله من خلال هذه الوسائل. علوم الحديث بالصلاح طبعا كتابي انا، نسختي انا، انا بقرا تعليقاتي بس استعلاقاتي انا من دماغي من كلام العلماء. نرجو ان تكون الاسئله يا اخوه في موضوع الدرس حتى لا نخرج عن المراد. كلام جميل كله، بس معلش يا جماعه تسامحوني، واحد يقول اسال هل عند الشيخ الباني، هو قصده الالباني بس هو كاتب الباني، اهليه؟ طبعا هو ده ايه اهليه يا عم، ده هو شيخنا وتاج راسنا واستاذنا وعالمنا وامام هذا العصر في العلم الحديث. نسال الله ان يرزقنا واياك العلم النافع والعمل الصالح. ما عرفش تقصد الباني غير الالباني، انا بقى اقصد الالباني، اذا كان في حاجه تانية باني ما اعرفش. ها مكتوب باني هذه الاقوال توجد في اي كتب؟ انا طبعا جمعتها من كتب متعدده، لكن انا جمعتها فين؟ في تعليقي على كتاب علوم الحديث ابن الصلاح في الجزء الاول من صفحه 90 فما بعدها. احيانا بتيجي اسئله خايف ان انا جاوبت عليها اثناء الدرس، فمش عايزين يعني نكرر علشان ما حدش يتكلم. هناك كتاب اسمه حوار مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حول الحديث الحسن، هو اسمه حوار لطيف وانا بسميه حوار سخيف، والشيخ محمد تبرأ من هذا الكتاب ده قبل وفاته رحمه الله. هو مش كتاب بقى، خلاص ما بقاش كتاب، يعني اعتبره في النسيان حتى لا يكون انتشارا للباطل. لكن واحد راح مع عند الشيخ في بيته سأله أسئلة، فالشيخ طبعا بيجاوب على السجية، فصاحبك ده خد الكلمتين دول عمل منهم كتاب، وحط وخد كلام مني من كتاب الإرشادات وحطه، وكلام الشيخ عمل حاجة اسمها كتاب وخلاص، نوع يعني تجارة باسم الشيخ. طبعا الشيخ لما طبع الكتاب تبرأ منه غاية التبري، وكتاب واضح جدا انه يعني علامات التكسب المادي واضحة عليه. نسأل الله ان يغفر لنا وله. هل بدأ درس الأربعاء؟ بدأ من الأربعاء الماضي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.